يات فنرش مزاحم ملكم انا ازرى تريغترم فدو تحامي صفخم شناء اتجوات تشيلس زاوشم ينا حزخو قشفتخم سشتاؤون ساري تشيلس زاوشم غرم ينا حزخم ساشيش Христос кенхо шачагахам сыря шахат. Христос ищет хошхо каталону шитмчи аха си эшт. Сызара шахта уран мэрры. Малахом мальхам на азара тригатрам фаду. Шарит хамицев хо шады шиахам. Малахо шафахуи шуна а тяжгат. Ягазга хамлю ау шигуапу. Тхамук зале уран фаду. Мэлькум шичам хопсу шугуятагу ахма шафалаж. Ауш айст цифхам сагъанча тетва афшиу фадамзек ау шап хасафа хуным пае шушша етана христосу афармалла хор кызылгойчы текваныгъам итанжу шит хушхози у мукъадыжиштр хушитишт шэн бжичэ харина хазхам шафа орыш тагъагъа шугхам армылъу шузафишит сыда пона тхар тагъагъа зыгъис цифым пэучы ау тагъагъа зыгъимылъым نش قشیفه. عرس شاید نوازی ات همه پاسها زشی غاتق یه جمع غن فرق وقتر قزسش شخ اتجنم پایم. شیگو ماچو قبستورید هم فج غاز سداب اما عشناء قطریاتش عره. زش آنوازی غا شمشیویش ساق. غا خوراستنم فدو شی پیو شیطانم زیگوره زدکیشند خانم شخوزاقی قحه. Аз хонами рок, шорзачам кожу шутхету, шайтаном шупаучиш, седапома, шухам дунаем тдеш эхами, ашведакинхар, зарашхачхар шуаса. Нашифанал абстаурези от хамишит хушхому кодвиштимча, аха ши анок шаджар. Христос Иисус шугухам зарарачным пая. Зитакура кинзившачра ужим, яйждхам, шорзатьявача жиниш, шугухар агапетенхаш, از خنامی غاب شغلش مقدسو پتو سطیعاتش مقدسین سعی نگاش خور تحمیی آمین. آوجرش فستگوش آخر. شسبقو سترسیلوانی اف آغوش تاکوش فستخ. زفستخر شش زغخنامی قشگر زغخنامی تحمنش شفنامی حتاوست خور زرشبقم شحات سفخنامی عر. غاب شسبقم شتیمیشو تحمنش شفان رمز خشمغان تحام شخزاري خيخام فدو وابيلون شأتشلس زاوچو تحام قيخام شفاس قشيا خيجي شسلاغون نغاچا آفت زبشاچ زا شفاس زاش خيجي شزاچا خريستوس زيگويت خم قبسافنغا تحام قشيرت آمين